نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيد. وإن أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح فهو كالميت، ومتى أدركه ميتا حل بشروط أربعة. أحدها أن يكون الصائد من أهل الزكاة، فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا أو ارسل عليه جارحا أو شارك كلب المجوسي كلب المسلم في قتله لم يحل. وإن أصاب سهم أحدهما المقتل دون الآخر فالحكم له ويحتمل ألا يحل. وإن أصاب سهم أحدهما، لما قال أحدهما دل على أن هناك اثنان مشتركان في أمر، فقال والاشتراك في هذا اشتراك من يحل صيده ومن لا يحل صيده. اشترك الكلام في بصدد أنه لأن الشروط أربعة: الصيد وهو المصيد لا يحل إلا إذا وجدت فيه هذه الشروط الأربعة. من شروطها أن يكون الصائد ذا أهلية، ويقول لما كان الصائد ذا أهلية إما أن يكون مسلم أو من أهل الكتاب، وأن يكون عاقل، فلو كان من غير هذه من غير صاحب هذه الأوصاف لا يجوز صيده. ثم أتى المصنف بمسائل اشتبه فيها، كأن يكون الآلة وهو السهم أو البندقية أو غيرها التي يصيد بها، أو الجارح من الصقر أو الكلب أو غيره، أحدهما لذي أهلية وهو مسلم أو من أهل الكتاب، والآخر من غير ذي الأهلية، إما مسلم لم يسم الله، أو كلب غير معلم، أو مجوسي أو وثني. وهؤلاء لو أرسلوا سهمهم مع سهم ذاك، هذا القانص المسلم ذا الأهلية رأى صيد فصوب آلته عليه وقال بسم الله، وإذا آخر أطلق سهمه في نفس الوقت وهو ليس ذو أهلية، فاختلط السهمان أو اختلط الجارحان كلب وكلب، إما كلب غير معلم أو لم يسمى الله عليه، أو كان لإنسان وثني أو مجوسي، لأنه لا تحل ذبيحته. ويقول المسألة التي مرت ذكرنا أنه لا يحل إذا اشترك فيها وكذا وكذا، واشتبه على الصائد المسلم أيهما أسبق في القتل، أهو سهم الذي ليس من أهلية الصيد أو هذا المسلم، فإذا اشتبه لا يجوز له أن يأكله، لأن الاشتباه في المسائل القليلة حلها أن يبتعد عنه، كما لو اشتبه عليك آنيتين أحدهما طاهر والآخر نجس فلا تتوضأ منهما، إلجأ إلى التيمم إن لم تجد غيرهما. وكذا لو اشتبهت أخته من الرضاع بامرأة أجنبية وأراد الزواج فلا يجوز له يتركهما. وكذا هنا هذه مسائل انتهينا منها. الآن هذه المسألة اسمعوها اقرأ. وإن أصاب سهم أحدهما المقتل دون الآخر فالحكم له. انطلق السهمان أو الجارحان فإذا أحدهما أصاب المقتل يعني السهم أصاب المنحر إما أصاب الرأس يعلم أنه لا يعيش أو أصاب الرقبة ويعلم أنه لا يعيش والآخر أصاب الفخذ وهذه الحالة إذا جهل أيهما الذي أصاب المقتل ومات الصيد إذا جهل حالته ما يأكلها وإن علم أن الذي أصاب المقتل هو سهم المسلم لعلامة فيه أو سهم الذي قال بسم الله لعلامة فيه فجاز أكله. واضح هذا؟ لكن قال هنا في روايتين فيه قولان سنعلم توجيه القولين. اقرأ العبارة وشرحها اسمعوا. وإن أصاب سهم أحدهم المقتل دون الآخر فالحكم له. قدمه في المحرر والرعاية والفروع لأنه هو القاتل. قال فالحكم له إن أصاب السهم سهم من لا لم يسم الله عليه أو غير مسلم أصاب المقتل ما يأكله وإن أصابه مسلم يأكله يعني جاز أكله. هذا قال فالحكم له أي حكم من له هذا السهم. قال وفي رواية لا يحل وهو قول الشافعية أو الحنفية لا أدري وهي رواية عن الإمام أحمد. أما الجواز بالحل فهو واضح لأن المسلم أصاب المقتل أو الذي لم يسمي أصاب المقتل الحكم له فأيهما أسبق وأصاب المقتل فالحكم له إما أنه لا يأكل أو يأكل هذا واضح أليس كذلك؟ أو وقيل لا يباح لا يباح في الحالين. أما إذا أصاب المقتل الذي لم يسمي أو كلب المجوسي أو سهب المجوسي والوثني فهذا واضح لكن إن أصاب ذلك المقتل المسلم وأصاب جارح غير المؤهل للصيد في غير موضع القتل لما قال لا يباح لم يباح؟ هنا السؤال يعني يسأل طالب العلم وإلا من أراد أن يستفتي المفتي ويعلم أنه لا يفهم المسائل فليس بالضرورة أن يقول المفتي وعلة هذا التحريم أو سبب هذا الحل هو كذا وكذا لأن السائل لا يدرك هذه المعاني. فإن علم أنه يفهم استحب إن لم يجب عليه أن يبين ذلك لأجل أن يطمئن السائل وينشرح صدره له إلا إذا كان يعلم أنه يجهل هذه لا يطيل معه. وأما أن يضيق صدره ويقول يجوز ولا يجوز هكذا فيخرج ذاك وهو لا يعي يقول هكذا قيل لي وإن سأله عن السبب قال اذهب ما أراد يبين له ما ينبغي له يبين له السبب. الآن قال انطلق السهمان الرواية الأخرى أنه لا يباح بحال لما إذا أصاب سهم المسلم الذي سمى على سهمه فأصاب المقتل لما لا يحل؟ قال لأنه أعين بغيره عليه فكأن ذاك حبسه له فهذا صاده لأن الرواية التي مرت أنه لو رمى سهما على طائر في غصن شجرة أو حيوان على شاطئ نهر أو بحر فأصاب المقتل فوقع في البحر أو النهر فسقط ومات ولا يدري أيهما أسرع في موته كونه غم بالماء فلم يتنفس فغرق أو أن السهم هو الذي تسبب في موته فهذا لا يأكله. قال هذه مثل هذه هذا أصابه في غير المقتل لكن حبسه فكأنه أعانه على قتله فلذا قال من قال أنه لا يباح أكله. نحن نستمع هذه الأحكام، وقد يكون أكثرنا إن لم يكن كلنا لا نعلم الصيد ولا نراه، لكن اعلموا أحكام الله في هذه المسائل، فإن علم الأحكام وإن لم تبتل بها فإن الله يحب من يعلم مراده في الكتاب والسنة. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. فالحكم له لأنه هو القاتل، فوجب أن يترتب عليه الحكم. وفي الشرح: فإن أصاب أحدهما مقتله دون الآخر، مثل أن يكون الأول قد عقره موحيا ثم أصابه الثاني وهو غير موحم، فالحكم للأول. وإن كان الجرح الثاني موحيا فهو مباح إن كان الأول مسلما، لأن الإباحة حصلت به. ويحتمل أن لا يحل، هذا رواية، وجزم بها بالروضة، كما لو أسلم بعد إرساله له، لكن لو أسخنه كلب المسلم ثم قتله الآخر وفيه حياة مستقرة حرم ويضمنه له. فرع قبل في مسألة ما فرع قبل هذه المسألة فرع قبل هذه المسألة قبل. إذا أرسل جماعة كلابا بشرطه وسموا فوجدوا الصيد قتيلا لا يدرون من قتله، حل وإن اختلفوا. هذا قرناه ولا ما قرناه؟ قال إذا أرسل جماعة كلابا بشرطه، مجموعة صيادون خرجوا فأرسلوا كلابهم على صيد، كلهم سموا الله وكلابهم معلمة، أو كلهم أرسلوا الطير الجوارح أو أرسلوا سهامهم، فأصاب الصيد فوقع قتيلا، فذهبوا إلى الصيد فوجدوا الكلاب، وجدوا هذه الكلاب على هذا الصيد، الكلاب إما أن يكون كلبا واحدا رابض على هذا الصيد، أو أن الكلاب كلهم اجتمعوا ينهشونه أو يجذبونه، أو أنهم كلهم بعيدون عنه ينتظرون الصيادين. كم حال هنا؟ ثلاثة أحوال. اسمعوا ما يقول القارئ. إذا أرسل جماعة كلابا بشرطه وسموا فوجدوا الصيد قتيلا، قال بشرطه، ليه قال بشرطه؟ قال اسمعوا هؤلاء أصحاب الكلاب، هذه ترى الشروط المطلوبة موجودة فيهم. ما هذه الشروط؟ أن يكون الصائد ذا أهلية، عرفنا معنى الأهلية، وأن يكون الكلب معلم، ما هو كلب ما يعرف، درب حتى عرف، لأن الله اشترط ذلك في كتابه. قال وسموا، قالوا بسم الله على الكلب حين إرساله، اجتمعت الشروط. اسمعوا ما يقول. فوجدوا الصيد قتيلا لا يدرون من قتله، حل لا يدرون من قتله، لا يدرون كلب من قتل هذا الصيد، وهم صيادون، وليس أحدهم أحق من الآخر أن يستولي على الصيد، لأنه ما أدري هو كلب ولا كلب آخر الذي صاده، عرفنا هذا. أما هذا الصيد فهو حلال، لأنه علم أنه قتل بأحد هذه الكلاب المعلمة التي سمى عليها صاحبها، وأي الكلاب قتله فهو حلال. بقي من يملك هذا الصيد؟ اسمعوا الآن ما يقول. وإن اختلفوا أو كانت الكلاب متعلقة به فهو بينهم. إذا كانت الكلاب كلها متعلقة بالصيد، أو اختلفوا، كلب الذي صاد ليس كلبك أو كذا، قال هذا الصيد بينهم، كلهم يشتركون فيه بالسوية، عرفنا؟ سأتكلم كيفية القسمة. نعم. وإلا كان لمن كلبه متعلق به. أما إذا كان أحد الكلاب هو المتعلق به والبقية بعيدين عنه، فالصيد لمن كان كلبه متعلق بالصيد. لكن لا بد من يمين. لما كان كلبه، لما جعلنا الصيد لمن كان كلبه متعلق به؟ قال لأن الكلب كاليد، كمن وضع يده على شيء ثم ذهب أحد الناس فادعى أن هذا الشيء له، سيارة يقودها إنسان، فجاء ادعى أن هذه السيارة له، وليس لصاحب السيارة ملكية ولا إثبات، وليس للمدعي ملكية ولا إثبات، أو رآه يسكن في سكن، أو رآه بيده ساعة أو قلم فادعى أنها له. القاضي إذا جاءت هذه الدعوى وليس لأحدهما بينة وإنما لأحدهما جزء بينة يستند إليها، بينة ناقصة، وجد هذا يظهو واضعا عليها، ووضع اليد ليس بدليل كاف، لكنه يكفي في أن الدعوى تكون في جانبه إذا أراد إتمامها، وإتمامها أن يكون بيمين، فيقال يا فلان فلان أقام عليك دعوى أن هذه له، يقول لا ليست هذه له، هذه تحت يدي أنا واضع يدي عليها، ويقول احلف آتي بيمين، ويأتي بيمين ليقوي البين الضعيف التي بيده، فيكون هذا المال لمن كان واضعا يده عليه. هذا الكلب الرابض على الصيد والكلاب الأخرى متنحية، فصاحب الكلب يقول هذا كلب الذي صاده وهذا الصيد لي أنا، ويقال احلف على أن الذي صاده كلبك، فإن حلف فالصيد له، وإن أبى رجع الصيد للجميع. عرفنا هذا؟ اسمعوا ما يقول. وإلا كان لمن كلبه متعلق به وعلى من حكمنا له به اليمين، وإن كان قتيلا والكلاب ناحية وقف الأمر حتى يصطلحوا. الكلاب كلها بيان يقول وقف الأمر، وقف الأمر يعني وقف إسناد الصيد لأحدهم، ما يقال هذا الصيد لك، توقفوا يعني أنه لا يعطى الصيد لأي واحد حتى يصطلحوا. يصطلحوا دل على أن هناك نزاع، لما يكون صلح إلا ونزاع، فأراد أن يقول يصطلحوا أن يرفع النزاع والشقاق بينهم، فإن اصطلحوا حسب اصطلاحهم يتقاسمونه بينهم، فإن أبوا وتمادوا في الشقاق وخشي من الصيد أن يجيف يتعفن ويفسد فيباع ويقسم الثمن بينهم. عرفنا هذا؟ اقرأ الفرع الذي يليه. فرع: إذا رمى سهما ثم ارتد أو مات بين رميه وإصابته حل. هذه مسألة ما أظنها تقع، لكن يأتونها في كتاب الردة وفي كتاب القتل متى يتم القصاص على كذا، تجاوزها. اقرأ ما بعده. وإن رد كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم فقتله حل. يقول أرسل كلبان، أرسل أحدهما كلبه والآخر كلبه، أحدهما المسلم الآخر المجوسي، المجوسي سمى أو لم يسمى لا يحل صيده، فانطلق، فأما كلب المسلم فتمكن من صيده بعد أن عاق كلب المجوس الصيد أن يفلت، جاله من طريق فسد عليه الطريق حتى رجع إلى كلب المسلم فصاده. عرفنا وجه الشبهة الآن، ويأتي بالمسائل الدقيقة ليبين ليقول لكم لو حصلت هذه الحالة كيف يصير، هل يحل ولا ما يحل. فهم يتصيدون المسائل التي تقع بين الصيادين، ويأتي بالمجوسي، قد يأتي من لم يسمي، وقد يأتي من لم يجعل كلبه معلم، ويقول في هذه الحالة إن رده فالذي صاده هو كلب المسلم فحلال، أما أبو حنيفة وقول عند الإمام يقول لا يحل، لأن كلب المجوسي أعانه حتى صاد. اقرأ ما بعده. لأن جارحة المسلم انفردت بقتله فأبيح، كما لو رمى المجوسي سهمه فرد الصيد فأصابه سهم المسلم فقتله، أو أمسك المجوسي شاة فذبحها مسلم. هذه مسألة يعني أصحاب النسخ وطلبة العلم يستفيد منها، يأتي المصنف في مسألة خلافية فيذكر عدة توجيهات وأدلة ليبين أن مذهب إمامه هو الصواب وما خالفه ضعيف. نعيد التعليل ليتبين لكم لأن فيه فائدة. قال لأن جارحة المسلم انفردت بقتله فأبيح. لما أبحتم هذا مع أن قلب المجوس أعانه؟ قال لأن الذي انفرد بالقتل من هو؟ قلب المسلم. نعم. كما لو رمى المجوسي سهمه فرد الصيد فأصابه سهم المسلم فقتله أو أمسك المجوسي. لما قال كما تشبيه وهو يسموه قياس، ولا تأتي بقياس على الخصم إلا وهو يقر بهذا القياس يعني يعترف به. قال أنا وأنت نعترف ونصحح أن المجوسي لو أرسل سهمه على صيد فأصاب جزءا من جسده فانعطف إلى ناحية المسلم فرماه بسهم فأصاب مقتله فمات، نحن وأنتم مقرون بأن هذا الصيد للمسلم ويباح أكله، فإذا أجزتم هذه لم تمنعونا إذا كان كلب المجوس رد الصيد على المسلم فأصابه الصائد؟ عرفنا التشبيه هذا؟ أي اقرأ. أو أمسك المجوسي شاة فذبحها مسلم. قال كذلك المجوسي أعان المسلم، أضجع المجوسي الشاة على الأرض والذي تولى ذبحها المسلم. قال هذا يباح عندنا وعندكم، فما الفرق بين هذه وتلك؟ هذه يسموه نقض، يأتي بالمسألة ثم يأتي بقياس آخر ينقض مسألة الخصم فيقول أنت قول غير صحيح. لما تقول لا يباح فهناك مسائل شبيهة بها أبيحت، فما ذهبت إليه ليس بصواب. هذا معناه. نعم. وإن صاد المسلم بكلب المجوسي حل ولو كان في ملكه، ذكره في الكافي أنه المذهب وثاقا وهو غير مكروه. كلب المجوسي معلم أخذه إعارة منه فصاد به، هل يصح الصيد؟ قال نعم يصح الصيد. إيش معنى ولو كان في ملك المجوسي؟ قال لو كان الكلب هرب عن المجوسي فصاد به المسلم هذا جائز، ولو كان في ملكه واستعاره فصاد به وهو جائز. ذكر هذه لأن بعض الناس قد يشتبه عليه، يقول هذا الكلب ليس للمسلمين، صاحبه ليس ذا أهلية فلا يحل الصيد به. قال لا يحل الصيد به، إنما إذا أرسله من ليس بمسلم لا يحل صيده. اقرأ المتن فقط. وعنه وعنه لا يحل وإن كان لمسلم، وإن كان المسلم لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. وعنه لا يحل لو استعار كلب مجوسي فصاد به في رواية لا يحل. قال الدليل وما علمتم من الجوارح مكلبين. أين وجه الدلالة من الدليل؟ نحن لو بيناه يتجاوز الأمر، الناس تتسلى تسمع لكن لا يثبت ما يقال في القلوب، لكن إذا طرحنا السؤال كل يفكر ويعرف كيف الجواب. قال في رواية أنه يحل، والدليل قوله سبحانه وما علمتم من الجوارح مكلبين، وعنه لا يحل، والدليل قوله سبحانه وما علمتم أنتم أيها المؤمنون، دل على أن من علم الجوارح من غير المؤمنين لا يحل. هذا وجه الدلالة، الخطاب للمؤمنين وما علمتم. عرفنا وجه الدليل الآن. نعم. وإن صاد المجوسي بكلب المسلم لم يحل. المجوسي إذا صار بكلب المسلم لا يحل لأنه ليس بصاحب تسمية، وإن سمى فإنه لا يدين لله بربوبية. نعم. وإن أرسل المسلم كلبا فزجره المجوسي حل، وإن أرسله المجوسي فزجره المسلم لم يحل. طيب أرسل المسلم كلبا، قال أرسله ما قال انطلق الكلب، لأن إذا انطلق من عنده ما يحل. أرسله بمعنى أثاره وبعثه وقال بسم الله. فذهب كلب المسلم فمر في عدوه خلف الصيد على مجوسه فاستحثه، زجره بمعنى استحثه، الاستحثاث على ماذا؟ على أن يزيد العدو، واضح؟ استحث المجوسي كلب المسلم وهو يعدو خلف الصيد فزاد في السرعة فأدرك الصيد فصاده، يحل ولا ما يحل؟ عرفنا وجه الشبهة أن هناك من أعان على الصيد من غير ذي الأهلية، ولذا جاء بالمسألة لأنها فيها نوع من دقة. أي اسمع ما يقول الآن، وإن أرسل المسلم كلبا فزجره المجوسي فزاد عدوه أو ذبح ما أمسكه له مجوسي بكلبه وقد جرحه غير موح حل، لأن الصائد هو المسلم وهو من أهل الزكاة. وإن أرسله المجوسي فزجره المسلم وقيل ولم يزد عدو كلبه بزجر المسلم لم يحل، لأن الصائد ليس من أهل الزكاة، إذ العبرة بالإرسال. وإن أرسل المجوسي كلبا فزجره المسلم فزاد عدوه لم يحل، هذه واضحة لا يصح. اقرأ ما بعده. الثاني الآلة. الثاني من شروط صحة الصيد، الأول الأهلية، أن يكون الصائد ذا أهل للصيد، وقلنا الصيد ليس للمتعة ولا للهو إنما هو للكسب والأكل، فمن ذهب لهوا ومتعة فهذا لا يجوز، والله عز وجل ما جعل الدنيا هكذا باطل، سيما من ذبح صيدا لغير مأكل فإن الله سائله سبحانه. قال الثاني الآلة التي يذبح بها، هذه الآلة تشمل الجوارح جمع جارحة، وهي الكواسب من الطيور التي تصيد، ومن الكلاب المعلمة. الكلب يطلق على كل من عدا خلف الصيد من ذوات الأربع. فيتكلم الآن عن الآلة كيف تكون، اسمعوا ما يقول. الثاني الآلة وهي نوعان محدد، فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاء. الآلة أن تكون محدد، لأن لو كانت غير محددة كخشبة أو حديدة ليست ذات حد رماها وقتلت الصيد لا يحل أكل الصيد. لما لا يحل؟ لأن ضربها بالخشبة فأصابت بعرضها الصيد فمات، أو رماه بحديدة أو حجر، فإنما الموت نتيجة صدمة، الصدمة بأنه وقع الثقل على هذه الفريسة على هذا الصيد، ولما مات بالثقل فهو وقيد. الله عز وجل لما قال حرمت عليكم الميتة قال والمنخنقة والموقودة، وهي الوقيدة التي ماتت بثقل لم تمت بحد. نعم. فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاء لأنها مما لا بد منها، فيجب أن يشترط المحدد ما يشترط لآلة الذكاء. لآلة الذكاء التي يذكى بها النعم، هذه الآلة أن تكون محددة، هذه الآلة المحددة ليس بالضرورة أن تكون حديدة، حتى ولو كان حجرا ذا سن يعلم أنه يفري الجلد ويقطع ويجوز، وكذا لو كان من القصب خشبة ذات سن محدد، أو كان من الصفائح أو غيرها، إلا العظم لا يجوز التذكية به، والسن والظفر لا يجوز التذكية به، أما الزجاج وغيره مما يعلم أنه يقطع وهو محدد جائز. قال فكذا في آلة الصيد، إذا كانت محددة جائز، كالرمح والمعراض، المعراض كالزج آلة خشبة أو حديدة طرفها محدد ذا سن ثاقب، إما كسنان الرمح أو يكون كسن الفأس مستطيل، فهذا يرمى بها الصيد، فإن ذهب فأصاب بالمحدد فمات الصيد فجاز أكله، وإن ذهب فانطلق هذا المعراض ولوته الرياح فأصاب بالعرض فصدم الذبيحة لا يجوز أكلها. لما لا يجوز أكلها؟ لأنها موقودة، والله عز وجل نهى عن أكل الوقيد. إيش معنى موقودة؟ أي أنها مضروبة بثقل الشيء، لم تذبح. واضح هذا؟ اقرأ. ولا بد من جرحه به، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لعدي: ما رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. اللهم صل عليه وسلم تسليما. إذا أتى بنص ينبغي ألا يلغي كلمة واحدة من النص، لأنه كلامه صلى الله عليه وسلم عن وحي وليس بكلام حشو، فينبغي أن يعتبر كل لفظ له دلالة. فلما سأله عدي بن أبي حاتم أن بأرض صيد وأن نصيد ومعنى المعراض نرمي به، قال: إن أصاب برأسه فخرق فلا يأكل منه. هذا هو الدليل. واضح هذا؟ نعم. فإن قتله بثقله لم يبح لأنه وقيد، فيدخل في عموم الآية. أي آية؟ والموقودة. نعم. وسواء أكان بشبكة أو فخ أو بندقة، ولو شدخته نقله الميمون. ولو كان بشبكة، الشبكة لما نتكلم عن الثقل دل على أنها آلة حديد توضع فيها شيء مما يغري الصيد على أن يطعم، يغري الصيد على دخول هذه الشبكة، فإذا دخل انطبقت عليه، لما تنطبق عليه إما أن تقتله بثقلها أو تخنقه. قال: ولو كان بشبكة ما يصح أكله. ثم قال: أو فخ. الفخ قبض عليه من سيقانه أو كذا فعاصر حتى مات، فلا يأكله. أو بندقة، البنادق في ذاك الحين الذي ألف المؤلف فيه الحديد، ما أظنه رصاص، الحديد الذي يوضع في البندقة فينطلق، حديد عبارة عن أكعاب إما مدورة أو مثلثة، ليست ذات رؤوس مدببة. فلذا وقع الخلاف هل يصح الأكل بالبندقة أو لا يصح، فما كان هناك انطلاق ببارود بعنف كما نعرف البنادق هذه. أما الآن فالرصاص ذو سهم محدد وينطلق بقوة عجيبة فيذهب إلى الصيد فيخرقه أو يمزقه. فليس الخلاف في البنادق، في بنادق هذا العصر، إنما في بنادق ذاك الزمان. فلما قالوا البندقة أي أن رميه بحديد البندقة لم يكن خارقا، إنما وقع بثقل، فلذا قال لا يجوز أكله. واضح هذه؟ طيب. قال: ولو شدخته. كلمة لو تأتي إذانا بعموم النهي أو بعموم الإباحة. عموم الإباحة أقول: أدخل من جاءك هذه الدار ولو كانت ثيابه ممزقة، يعني كل من مر ولو كان مسكين فقير أدخله، يعني عموم الناس ليسوا سرات أهل البلد. لما قلت ولو كانت ثيابه عادت لعموم الأمر، وإذا كان عموم النهر النهي كما يقول: يا فلان لا تجيز أحدا أن يمر بهذه الدار ولو كان رئيس المرور، هكذا يقول العريف للجندي فيطيع. لما يقول ولو كان رئيس المرور أي عموم النهي، أي أن هذا سلوك هذا الطريق ممنوع على كل أحد ولو جاء رئيسهم. فلو هنا تأتي بمعنى إيه؟ مو بمعنى الشرط، بمعنى إفادة تأكيد العموم. نرجع للعبارة. قال: ولو شدخته. لما ذكر هذه الصيغة؟ لأن الشدخ فرق الشيء في الغالب المجوف، تقول اتكأ على البسر، البسر يعني البلح قبل أن ينضج، إذا حاول أن يغمزها بأصبعيه فاتكأ عليها فإنها تنفضخ. الفضخ هو الشق، هو الشدخ، وغالبا الشدخ لا يستعمل إلا في العظام المجوفة. قال الرمي بهذه الآلات الثقيلة التي غير محددة لو أصابت الرأس فشدخته يموت ولا ما يموت؟ يموت. قال ولو شدخته، ولا تظن أن هذا الشدخ أصاب المقتل وخرقه، لا، إنما هذا أصاب الثقل فلا يجوز أكله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل إذا قتل رجل جمل صائل برصاصة فكيف حل إذا أن الدم لم يزل داخل الجسم؟ وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خير. إذا كان كلب، إذا كان الجمل حارب فعجز عن صيده فرماه بالرصاص جاز أكله، لأن الرصاص سهم محدد يقتله. وإما أن كان صائل هاجم عليه وأراد قتله لم يرد نحره، فهذا ابن عقيل وغيره من فقهاء الحنابلة يقولون لا يجوز أكله، لأنه ما أراد تذكيته، إنما أراد أن يتخلص منه. وفرق بين أن تريد، لو رماه بالرصاص بالمنحر وأراد من ذلك أن يحمي نفسه ويتخلص منه ويذكيه جائز. أما إذا كان من شدة الخوف لم يتمالك وأطلق الرصاص فمات دون قصد للتذكية، قال هذا ما يجوز أكله. نعم. يقول السائل يقول الأطباء أن هناك أمراض معدية، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يعدي شيئا شيئا، وقال أيضا لا عدوى ولا طيرة، نريد توضيح مفهوم الحديثين، وهل كلام الأطباء صحيح؟ العدوى هي من الأسباب التي ينتشر بها المرض، لكن اعلم أن المرض لا ينتشر إلا بإذنه، يعني بمشيئته، فإن أذن للسبب أن يفعل فعل، وإن جمده يجمد. فالمعدي الأول هو الله الذي يصيب العدوى، إنما هو بعد مشيئته وقضائه، لا دخل في هذه. فإذا من كان عنده هذا اليقين وعلم ذاك وابتلي بمريض من أقربائه وقال الأطباء لا تقربوه، أعطوه ما بالدلو من بعيد أو بعيدان حتى تصل إليه، وهذا ذهب متوكلا على الله، هذا الذي هو علم أن الأمور بيد الله وهو الذي يجب أن يكون وهو الصواب. وإن كان من أحد الناس وله من يتولونه بأكمام وجلابيب خاصة ومعدات خاصة فذاك الأمر إليهم. أما إذا علم أن الذي يعمل ذلك الرجل لما جاء ورأى ولده أسود وارتاب في الأمر كأنه أراد أن يتهم زوجه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال ورق. قال هل فيها من كذا؟ أو قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين أتى الأورق هذا اللي لونه غير لون الإبل؟ من فين جاء؟ قال لعله عرق، يمكن أحد أجداده كان هذا اللون. قال كذلك هذا الذي عندك، يعني لا تتهم زوجك، الأمر كما هو، إنما هذا من أحد أجدادك أنت فكان ذلك. فمن تشاءم من دار أو علم أن ليس عنده يقين يبتعد عن هذا المجذوم، يبتعد عن هذا المرض الذي قال فيه صاحبه. وأما إن علم أنه لن يفوت أحد من قدر الله، وعلم أن في الطائفين من هو مريض عند رمي الجمرات من هو مريض، وقال أنا لا أدخل إلا بكمامات، هذا ضعف يقين وسوء ظن بالله يذهب، فإن الله عز وجل جعل هذا شرعا له وأذن للناس فيه وأمر للناس بالخوض فيه فيذهب متوكلا على الله، هذا الذي عنده حسن ظن بالله، وهذا هو الناجي، وذاك هو الذي يصاب، الذي يبتعد ولا يأتي أو يقول بعد عن الناس وهكذا لا ينبغي في مثل هذا. فإن الله نقول هذه لأن الإنسان يعلم أن الله هو الذي يصح ويمرض، وأخذ الحيطة ليس في هذا الأمور التي هي مما شرع الله فيها الاختلاط، إنما تكون في غيرها، والعلم عند الله. أقول السائل: أنا عجمي من سريلانكا. نعم. أسأل سماحتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان السمك والجراد إلى آخر الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الجراد، هل الجراد المقصود في الحديث هل هي الحشرة التي تطير هنا وتحط هنا في ساحة المسجد وسطحها، وهل يأكلها العرب ولو في هذه الأزمنة؟ الجراد حلال سواء كنت غني ولا فقير، سواء كنت شبعان أو موسر، سواء كان في ثلاجتك لحم غزلان أو لم يكن، أردت هذا الجراد تأكله. والجراد معروف يطير أسراب ويقع على الحقول ويأكل الأشجار، أما الذي في المسجد لا أدري ما هو، ما أعرفه، لكن أعرف الجراد هذا أعرفه، وليس أكله عيب، وليس أكله عن مجاعة، وليس هو دواء فقط، إنما هو غذاء نافع للناس. نعم. يقول نفس السائل: نعم. أن النووي رحمه الله قال في المجموع تحت باب ما يحل من الأطعمة وما يحرم بأن أكل الخطاف حرام، لما ورد في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الخطاطيف. الخطاف هو طائر، نهى عن قتل الخطاطيف، ما أعرف، لا نعرف هذا. لا. يقول: الخطاف هو طائر من أنواع العصافير، ويقال بأن أصحاب الفيل قد هلكت لما الله تعالى أرسل عليها طائرين أبابيل وهي الخطاطيف. لا، ما هي صحيح. وسؤالي: هل الخطاطيف هي الطيور التي تطير حول المسجد الحرام في عصر الحاضر؟ الخطاف نوع من الطيور التي تأتي ليلا، في الغالب هو نوع من الخفاش يكون كبير، واختلفوا في أكله يؤكل أو لا يؤكل، لكن ليس التعليل لأنه النهي ورد فيه، النهي ورد عن الهدهد والضفدع، لم يرد في الخطاطيف. نعم. يقول السائل: هل كثرة الوسواس في الصلاة تحبط الصلاة؟ الوسواس يختلف، من ابتلي بمثل هذا يحاول قدر الإمكان أن يطرده بذكر الله ولا يلجأ إليه، لأن يقول: أنت لم تصلي إلا كذا، ولم تقرأ الفاتحة، ولم تقل كذا، ولم هذا، إذا كثر عنده يلغيه ولا يعتبره، فيبني على ظنه الذي رآه أول. أما أنه يبطل الصلاة، ما يبطل الصلاة. وفي وسواس آخر وهو حديث النفس، يكبر الإمام يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم تسأله بعد الفراغ فلا يدري ما قرأ الإمام، فهذا ثوابه في الصلاة إنما هو بقدر ما تأمل وتدبر. ولنا يختلف الناس، حتى أن بعضهم يلقى في وجهه كأنها خرقة بالية وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني، لكن سقط عنه المطالبة بتلك الصلاة، فأما ثوابها فلا يكون له ثواب، ولا أدري أي الوساوس يريدها السائل. نعم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما.